الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة: سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ جواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه السؤالات وأجوبتها المتعلقة بأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم في السؤال الأول الواجب التزامه في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، وقد بسط الواجب أو بيان الواجب من خلال عرض عدد من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يبين ذلك ويوضحه. قال رحمه الله: من أفضل الصحابة إجمالا؟ من أفضل الصحابة إجمالا؟ مما ينبغي أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، ليسوا في الفضل سواء، بل بينهم تفاوت. وهذا الفضل راجع لأمور يسرها الله عز وجل لبعضهم، ف حازوا بذلك أفضلية على غيرهم ورفعة من سابقة في الخير وعلو شأن في الإيمان وبلاء حسن في الجهاد والمشاركة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته. ولهذا نجد أن أهل العلم لما تكلموا في التفضيل إجمالا ذكروا من شهد بدرا، ثم من شهد أحدا، ثم من شهد بيعة الرضوان. فهذه مواقف عظيمة حصل فيها فضيلة، حصل فيها فضيلة عظيمة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وكان من أهلها. قال في الجواب على ذلك رحمه الله تعالى: أفضلهم يعني إجمالا السابقون الأولون من المهاجرين، السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون الأولون من الأنصار، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء أفضل الصحابة، وهذه الأفضلية حازوها لسابقتهم، حازوها لسابقتهم في الخير وعلو شأنهم فيه، نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعا له، ونصرة لدينه، وذبا عنه، وبذلا في من المال والنفقة في وجوه الخير، إلى غير ذلك من أعمالهم العظيمة وخصالهم الجليلة. قال: ثم أهل بدر، ثم أهل بدر. والذين شهدوا بدرا وعددهم يزيد على 300 كما مر معنا قريبا، وقد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه فضيلة لهؤلاء، فمن شهدوا بدرا مقدمون على من لم يشهد بدرا، مقدمون في الفضل والمكانة. ثم بعد ذلك من شهد أحدا، غزوة أحد، ثم من شهد بيعة الرضوان، تلك البيعة العظيمة التي نزل على إثرها قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلذلك تسمى هذه البيعة بيعة الرضوان، لأنه حل على إثر هذه البيعة على هؤلاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 أو 1500 كما تقدم. قال: فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا أي من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم من أهل الحسنى، من أهل وعد الله سبحانه وتعالى الكريم، لكنهم متفاوتون بحسب ما كان من وجوه مفاضلة بينهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ جواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال: من أفضل الصحابة تفصيلا، يعني على وجه التفصيل. وأفضل الصحابة عندما ينظر في فضائلهم على وجه التفصيل، فأفضلهم أبو بكر صديق الأمة، أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه وفضائله كثيرة وعظيمة، وجاء في فضله أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تدل على فضله. ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه في الفضل عثمان بن عفان. فهؤلاء الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هم أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التفضيل التفصيلي. وهذا التفضيل على هذا النحو كما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بها الصحابة، يقول به الصحابة، مثل ما قال ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. لا نعدل بأبي بكر أي لا نفضل عليه أحدا من الصحابة، بل نعده أفضل الصحابة. هذا مثل المتقرر تماما عند الصحابة أجمعين. ثم يليه في التفضيل عمر، ثم يليه في التفضيل عثمان. قال: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فإذا هؤلاء الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين كان متقررا لدى الصحابة أجمعين أنهم أن هؤلاء الثلاثة هم أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم وسبق الإشارة إليه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ليس أفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هما رضي الله عنهما أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين. قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فتأتي رتبة هذين الصحابيين رضي الله عنهما وأرضاهما بعد رتبة النبيين، بعد رتبة النبيين. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أبو بكر مثل ما سيأتي معنا واسى، يعني إسلامه كان مبكرا، أول من أسلم من الرجال، وواسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وبنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقته وصحبته في كل تنقلاته. ولهذا يعني كثيرا ما يأتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، دخل وأبو بكر، ومن هذا كثير. فكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الملازم له وواساه بنفسه وماله ونصره. وهنا لما آذى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وقرر الهجرة إلى المدينة قال له بكر الصحبة، وهذه الصحبة أيضا فيها مخاطرة، لأن من ورائه عدو يعني سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام لقتله. كان المشركون ائتمروا واجتمعوا على ماذا يفعلون: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كانوا يتداولون بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يثبتوه يعني يحبسوه في غرفة ويبقى فيها إلى أن يموت ما يخرج، أو يقتلوه أو يخرجوه. وقرر قرارهم على قتله، تآمروا على ذلك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا فخرج ليلا، وخرج معه أبو بكر. فانطلق المشركون في أثر النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عنه في كل جهة، فآوى هو وصاحبه إلى غار، ووصل المشركون إلى ذلك الموضع حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال له ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ذكره الله في القرآن في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا معنى قوله هنا باثنين الله ثالثهما أي معهما معهما نصرة وحفظا وتأييدا وتسديدا وتوفيقا ومعونة معية خاصة إن الله معنا مثل ما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والمعونة والتأييد. ثم وأنت تقرأ هذه الآية انظر هذا الشرف العظيم المسطر في كلام الله في كتاب يتلى من وحي الله وكلامه وتنزيله. يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه هذه الصحبة لما أو التنصيص على هذه الصحبة لم تحصل لصحابي آخر لا تنصيص في القرآن إذ يقول لصاحبه هذا شرف لأبي بكر رضي الله عنه خص به وخصائصه ومناقبه وفضائله كثيرة. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وهذا الحديث من أعظم ومن أدل ما يكون على عظيم مكانة أبي بكر وأنه خير الصحابة وأفضلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة أعلى درجات المحبة. قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي ولكن أخي وصاحبي. وانظر أيضا وانت تقرأ أخي وصاحبي هذا الشرف المتين العظيم الذي تبوأه صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. أبو بكر رضي الله عنه مباشرة حصل منه التصديق وكان كلما يأتي عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة يصدق. قصة الإسراء والمعراج قصة يعني عظيمة في ظهور تصديق أبي بكر وقوته ووجدوها وجدها المشركون فرصة ليشككوا أبا بكر قالوا انظر ماذا يقول صاحبك وذكروا له ما يحدث به من الإسراء والمعراج مباشرة قال إن كان قال ذلك فقد صدق بدون تردد. فتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم تصديق فوري تصديق فوري. ومن القصص العجيبة وستأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من الصحابة فذكر أخبارا منها أن بقرة تكلمت وما كان أبو بكر وعمر حاضرين فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا بقرة تتكلم متعجبين قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر ما كان حاضرين ما كان ثم. هذا يدل على ماذا؟ قوة التصديق في قلب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فاز بهذا الشرف صديق الأمة صديق الأمة. لما تقرأ الآية الكريمة من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذه الرتبة الأولى ثم يأتي بعدها مباشرة والصديقين. لما تقرأ والصديقين من يدخل هنا دخولا أوليا؟ من أول واحد يدخل هنا في هذه الآية في كل الأمم؟ أبو بكر رضي الله عنه. ما تقرأ هذه الآية اذكر فضل أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة، فهو أول من يدخل دخوله أولي قبل كل أحد، ومثل ما قدمت رتبته في كل الأمم بعد النبي مباشرة لكمال صديقيته وإيمانه رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر: صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب. إيه يا ابن الخطاب، إيه هذه الكلمة هي اسم فعل، اسم فعل معناه طلب الزيادة، معناه طلب الزيادة، اسم فعل مبني على الكسر إيه، لكن عند الوصل ينون، عند الوصل ينون، عندما تقول مثلا إيهن حدثنا، إيهن أخبرنا، تنون. اسم فعل معناه طلب الزيادة، إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الزيادة المطلوبة هنا في قوله إيه يا ابن الخطاب ما هي؟ أي فيما هو عليه من قوة في نصرة الدين وهيبته ومكانته العظيمة، وما حصل من إعزاز للدين بدخوله فيه رضي الله عنه وأرضاه، إعزاز الله عز وجل للدين بدخوله رضي الله عنه وأرضاه. فيقول إيه يعني امضي فيما أنت، ما أنت ماضا فيه من قوة في نصرة هذا الدين يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يعني هذه الهيبة التي جعلها الله في عمر لم تكن في الناس فقط، حتى الشيطان قال: لو سلكت فجا سلك الشيطان فجا آخر، مما جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل من هيبة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم يعني من الأمم محدثون، أي ملهمون، ولو كان وإن فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة جدا للوحي، يبدي رأيا ثم ينزل الوحي موافقا للرأي الذي رآه والمقترح الذي أبداه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في قصص كثيرة جدا جاء قول عمر ورأيه موافقا للوحي، وهذا من المعاني التي يفيدها هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. نعم. هنا في خبر كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذئب وبقرة أنهما تكلما بصوت سمع. الذئب قال: من لها يوم السباع، والبقرة تكلمت لما صار يحمل عليها صاحبها قالت ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من الصحابة كان يحدثهم بخبر هذا الذئب وخبر هذه البقرة، وأبو بكر وعمر ما كانا حاضرين في ذلك المجلس. فتعجب الصحابة في المرة الأولى قالوا ذئب يتكلم، المرة الثانية قالوا بقرة تتكلم، متعجبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم، ما كانا حاضرين. هذه تزكية لهما، تزكية لهما في ماذا؟ قوة التصديق، قوة التصديق والتلقي الفوري بالقبول لما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دون توقف أو تردد أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. هذا الحديث فيه هذه الفضيلة العظيمة، عثمان ممن شهد بيعة الرضوان، لكن وقت البيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة للمباحثة مع المشركين، ولما حصلت المبايعة حصلت قبل أن يرجع، قبل أن يرجع. فلما مد الصحابة أيديهم واحدا تلو الآخر يبايعونه، يبايعونه النبي عليه الصلاة والسلام قال بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، يعني ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه يد عثمان. هذا شرف لعثمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يده في البيعة هذه يد عثمان، فعد عثمان من أهل البيعة، من أهل البيعة وممن بايع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال هذه يد عثمان، يعني مبايعا لهذه البيعة، فكان من أهل الرضوان، ممن تناولهم قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله، وما حضر، ما حضر البيعة وما شهدها، لكن هو من أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب إحدى يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم الأخرى وقال هذه يد عثمان، يعني هذه مبايعة عن عثمان رضي الله عنه، ضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، يعني هذه مبايعة لعثمان. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة، الجيش الذي اتجه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني كان ذاك الخروج خروجا شديدا، كان في أيام حر وقلة ذات يد وقلة الركوب وطاب الرطب في المدينة في شدة الصيف، خرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم في عسرة وشدة نصرة لدين الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. عثمان رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الموقف أو هذه المواقف العظيمة، حفر بئر رومة وتجهيز جيش العسرة، في كل ذلك يقول فله الجنة، ففعل ذلك عثمان، حفر البئر وجهز الجيش. لما حوصر عثمان رضي الله عنه أشرف على الناس وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حضروا الذي يتحدث عنه. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتها؟ قال فصدقوه بما قال، فصدقوه بما قال. وهؤلاء المتآمرون عليه كل هذه الفضائل وكل هذه المناقب وكل هذه الشهادات والتزكيات لهذا الصحابي الجليل لم يبالوا بذلك، واستمروا في الحصار إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة. هذا الحديث له قصة، قصة لطيفة عظيمة. كان النبي، وتروي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها، تروي أن النبي جالسا في بيته وكاشفا عن ساقه، كاشفا عن ساقه عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر فبقي عليه الصلاة والسلام على حاله، ما غير من حاله شيئا، ثم دخل أيضا عمر فلم يغير عليه الصلاة والسلام من حاله شيئا، ثم دخل عثمان فغطى النبي عليه الصلاة والسلام ساقه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر ثم لم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر ثم لم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وواسيت، جلست وواسيت ثيابك. يعني هذا ما فعلته لما دخل أبو بكر ودخل عمر، لم تفعل ذلك، لكن لما دخل عمر عثمان جلست وواسيت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة. هذه فضيلة لعثمان رضي الله عنهما، ونستفيد من هذه الفضيلة لعثمان في باب المفاضلة، وهذا مسألة مهمة، أن التفضيل الخاص أو الفضائل الخاصة لبعض الصحابة لا تعني التفضيل على غيرهم ممن لم تذكر في شأن هذه الفضيلة. فالآن لما يقرأ هذا الحديث لا يأتي شخص ويقول يدل هذا على أن عثمان أفضل من بكر وعمر، لا يدل، هذه فضيلة خاصة، لكن التفضيل الخاص لا يدل على تفضيل أو الفضائل الخاصة لا تدل على التفضيل المطلق، على التفضيل المطلق. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. أنت مني وأنا منك، هذه تشمل أمور عديدة، ليست خاصة بالقرابة، يعني ليس المراد مجرد القرابة. أنت مني وأنا منك يعني أنت من قرابتي أو من خواص قرابتي، ليس المراد مجرد القرابة، وإنما يتناول أمور عديدة. أنت مني وأنا منك في النسب والصهر والمحبة والمسابقة في الخيرات ونحو ذلك من المعاني وغير ذلك من المزايا. نعم. قال رحمه الله: وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا أيضا له قصة في فتح خيبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة ليلتهم كلهم يود أن يعطاها، أحب كل واحد منهم أحب أن يعطى الراية لهذا الشرف وهذا هذه الفضيلة العظيمة، يحب الله ورسوله ويحب الله ويحبه الله ورسوله. فلما جاء الصبح جاءوا مبكرين إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يود أن يعطى أن يكون هو يعطى الراية. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينه. فبعث من يأتي به، أرسل سلمة بن الأكوع يأتي به، فجاء به يقوده من شدة الرمد، ما كان يرى الطريق، فأمسك بيده يقوده حتى جاء به إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فتفل عليه الصلاة والسلام في عينيه فذهب عنها ما فيها من رمد، وأعطاه الراية وفتح الله على يديه. فهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه، قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. الموالاة ضد المعاداة، الموالاة ضد المعاداة. من كنت مولاه فعلي مولاه، أراد وهذا واضح ولاية الإيمان، ولاية الإيمان. وهذه الولاية كما لا يخفى مشتركة بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، فهي مشتركة بين المؤمنين. وأيضا لا ريب أنه يجب موالاة جميع المؤمنين، يجب موالاة جميع المؤمنين. لكن لما قال هنا في هذا المقام: من كنت مولاه فعلي مولاه، إشارة إلى مزيد فضل، وإلا هذا أمر مشترك، مشترك بين المؤمنين، لكن هذا فيه مزيد فضل من حيث قوة إيمان علي الموجب لهذه الموالاة، وأن له منها نصيبا وافرا. وكما قدمت، هذه الفضائل الخاصة لا يلزم منها التفضيل المطلق، لا يلزم منها التفضيل المطلق. فمع هذه الفضائل الخاصة له جاءت في هذه الأحاديث لا يلزم التفضيل المطلق. وقد تقدم كلام ابن عمر أنهم ما كانوا يعدلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحد، ثم عمر ثم عثمان. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لعلي رضي الله عنه وأرضاه؟ متى قال له هذه الكلمة؟ لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحب الكرام، في لغزوة تبوك خلف عليا في المدينة، أمره أن يخلفه في المدينة ما يذهب معه، خلفه في المدينة يبقى يعني يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فترة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. فقال علي كان يود أن يذهب، نفسه مشتاقة لأن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فنفسه مشتاقة لأن يكون معه. فقال رضي الله عنه تخلفني في النساء والصبيان، يعني أنا أريد أن أكون معك، أريد أن أكون معك. فقال له عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطره، قال له في هذا الموقف تطيبا لخاطره، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. هنا فيها تشبيه في مشبه وفي مشبه به، شبه النبي عليه الصلاة والسلام استخلافه لعلي في المدينة فترة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك باستخلاف من؟ موسى عليه السلام لأخيه هارون لما ذهب موسى لميقات ربه، قال لأخيه اخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فاستخلفه. فهنا تشبيه، يعني هنا تشبيه لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما ذهب لغزوة تبوك باستخلاف موسى لأخيه هارون لما ذهب لميقات ربه، فذكره بهذا، يعني موسى استخلف أخوه هارون وأنا استخلفتك، لكن هارون ما هو؟ نبي. هارون نبي، فالقصة الأولى استخلاف موسى لهارون نبي استخلف نبيا، وهنا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ولهذا قال له ولا نبي بعدي. هناك استخلف نبي نبيا، هنا قال له ولا نبي بعدي، استخلفه ففي شبه، في شبه في الاستخلاف، لكن هناك نبي ماذا؟ استخلف نبيا، وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبي بعدي، يعني استخلافك مثل استخلاف موسى لهارون، وذاك نبي استخلف نبي. وأما استخلاف علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. لعلنا لاحظنا الترتيب، يعني أولا أورد أحاديث في فضائل أبي بكر، ثم أحاديث في فضائل عمر، ثم أحاديث في فضائل عثمان، ثم أحاديث في فضائل علي، ثم أورد هذا الحديث في فضل العشرة، العشرة المبشرين بالجنة. ويوجد غير هؤلاء من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن هؤلاء العشرة عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة في مجلس واحد، بشرهم في بالجنة في مجلس واحد، بشرهم واحدا تلو الآخر بالجنة. وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة، ولهذا لما يتحدث عن التفضيل يقال أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة، أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة. هؤلاء العشرة جمعهم عليه الصلاة والسلام، عشرة مبشرين في الجنة، جمعهم بالتبشيرهم بالجنة في مجلس واحد، قال عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد ابن مالك الذي هو ابن أبي وقاص، سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ثم سعيد الراوي، راوي الحديث سعيد بن زيد. هؤلاء من الصحابة كم عددهم؟ نعم، تسعة، هؤلاء تسعة. وجاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، ثم عد عشرة من أصحابه، عد عشرة من أصحابه مضافا إلى هؤلاء أبو عبيدة عامر ابن الجراح، فهؤلاء عشرة في الجنة. نظموا في أبيات منها بيتين جميلين أوردهما المحب الطبري في كتابه الرياض النظرة في مناقب العشرة، أفرد كتابا نفيسا جميلا نافعا ماتعا في هؤلاء العشرة فقط، كل واحد أفرده بباب خاص يعدد فيه ماذا فضائله، وأورد في أوله بعض الأبيات التي جمعت فضائل، جمعت هؤلاء العشرة، منها هذين البيتين: للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، السعدان سعد بن زيد وسعد بن سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، فنص أنهم في جنة الخلد، يعني جمعهم في حديث واحد الذي هو هذا الحديث. هنا سعيد بن زيد قال لهم لو شئت لسميت العاشر، ما سماه، لو شئت لسميت العاشر. جاء في بعض روايات الحديث أن بعض الحاضرين نشده بالله، قال نسألك بالله من العاشر، ننشدك الله يا أبا الأعور كنيته من العاشر، قال أما وقد نشدتموني بالله العاشر أبا الأعور، العاشر أبو الأعور، أو كما جاء في أو العاشر أنا أبو الأعور، أو كما جاء في الحديث. فهؤلاء عشرة شهد لهم صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثم أورد هذا الحديث، جمع عدد من الصحابة لكل صحابي فضيلة، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الأخير الذي جاء في الحديث لكل أمة أمين وأمين أمتي أبو عبيدة، هذا ثابت في البخاري، ثابت في صحيح البخاري. وهذا الحديث الذي ذكر رحمه الله رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم، والصحيح أنه مرسل، صحيح أنه مرسل، لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدا قوله لكل أمة أمين، فهذا موصول وثابت في صحيح البخاري. وقد بين ذلك أن هذا الحديث مرسل جماعة من أهل العلم، منهم الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، والخطيب في كتابه الفصل لوصل المدرج أو للوصل المدرج، والحافظ ابن حجر في الفتح يقول الصواب في أوله الإرسال، أوله إلى أن ما يتعلق بأبي عبيدة، الصواب أن هذا مرسل، الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري المتعلق بماذا؟ المتعلق بأبي عبيدة رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يصحح هذا الحديث، وأورده في سلسلة الصحيحة برقم 1224، ثم رجع عن ذلك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين رضي الله عنهما: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتاه. فهذه فضيلة لهذين الصحابيين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم، ابني بنته فاطمة رضي الله عنهما، وكان لهما مكانة عظيمة في قلبه عليه الصلاة والسلام، وهذه شهادة لهما بالجنة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذه دعاء منه عليه الصلاة والسلام يخبر فيه بعظم محبته لهما، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. نعم. قال رحمه الله: وقال في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه فضيلة من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وكما هو معلوم، لما قتل علي بن أبي طالب بويع الحسن، لما قتل علي بن أبي طالب بويع الحسن بن علي، ثم بعد هذه المبايعة ظهرت هذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ظهرت هذه الفضيلة بعد أن بويع رضي الله عنه وأرضاه، رأى أن من الخير ومن المصلحة أن يتنازل عن الولاية لمعاوية، يتنازل عن الولاية لمعاوية. فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصلح، هذا إصلاح وعمل عظيم أثنى عليه به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنازل عن الولاية لمعاوية، فأصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، وحقنت دماء المسلمين. وكان هذا مما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال الشيخ: فكان الأمر كما قال. أي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال في أمهما رضي الله عنها وأرضاها: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقال في أمهما أي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وهذا شهادة لها بهذه المنزلة الرفيعة العالية في الجنة، أنها سيدة نساء أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. هذه خاتمة نفيسة جدا، ختم بها هذه الأحاديث التي ساقها في الفضائل. قال: قد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة ولا تحصى. قال: ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء، مثل ما مر معنا: من كنت مولاه فعلي مولاه، أنت مني وأنا منك. في عثمان قال: لا ألا أستحي من تستحي من الملائكة، ونحو ذلك. لا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه، أفضل من الآخرين في كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة هم أفضل على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. تفضيل الثلاثة لحديث ابن عمر المتقدم: كنا لا نعدل إلى آخره، أول حديث بدأ به. وأما علي قال: فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. وقد أجمع أهل السنة على أن الصحابة ترتيبا في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا الباب باب نفيس جدا ومهم، وكتب في كتابات يعني قديمة وكتابات حديثة، لكني أشير إلى كتاب نفيس جدا ومفيد للغاية في الأحاديث المتعلقة بفضائل الصحابة، هو كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للشيخ الفاضل سعود بن عيد الجربوعي الصاعدي رحمه الله. وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. هذا كتاب حقيقة نفيس جدا، وأنصح بقراءته والاستفادة منه. بذل فيه جهد، طبع في 12 مجلدا، ثم أيضا زاد له ملحقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.